بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين من اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا في درس ليلة البارحة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند قوله ثم أتى الجمرة، وقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلك طريقا آخر غير الطريق الذي ذهب منه ودفع إلى عرفات. ونحن قد أشرنا في درس ليلة البارحة إلى أن الإنسان يبدأ أول ما يبدأ عندما يصل إلى منى برمي جمرة العقبة، ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتجه إليها ووقف عندها وأمر ابن عمه عبد الله بن عباس أن يلقط له 7 حصيات فرمى بها عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قد وقف في بطن الوادي واستقبل الجمرة فرماها، ولقد وقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك الموقف فقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، والذي أنزلت عليه سورة البقرة وغيرها، بل القرآن كاملا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أيضا بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يصيب الشاخص فيكتفي بذلك حتى ولو خرج، فإن المقصود الأول هو أن تقع تلك الحجارة الحصى التي يرمي بها والتي عرفنا وصفها أن تقع في ذلك الحوض الذي بني وأحيط به ذلك الشاخص. وبقي هنا أيها الإخوة أن نأخذ بعض العبر، لأننا قلنا في أول دروسنا الحج كله دروس ومواعظ أيضا وفوائد وحكم، فأنتم ترون أن المسلم يلتقط 7 حصيات ثم بعد ذلك يرمي بها الجمرة، ألا يقف المسلم ذلك الموقف فيتذكر؟ لو أن إنسانا ذهب إلى حجر محاط فرماه بذلك بتلك الحصيات 7 لما كان متبعا وإنما يكون مبترعا. ومع ذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وأمر المسلمين أن يرموا وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك فقال إنما جعل الطواف بالبيت وفي الصفا والمروة والرمي لإقامة ذكر الله. إذن هذه العلة، الطواف بالبيت وكذلك في الصفا والمروة، أيضا السعي بين الصفا والمروة إنما هو طواف، لأنك في الطواف تبدأ من الركن الذي به الحجر الأسود فتعود إليه، فهذا إنما هو ماذا؟ دورة. كذلك أيضا الذي يسعى إنما يبدأ من الصفا ويعود إلى المروة، وإن اختلف الأمر بأن ذهابه في السعي مرة ورجوعه مرة أخرى أي سعي، إلا أن الإنسان يعود إلى النقطة التي بدأ منها، ولكن سمي السعي سعيا لاشتهاره بالسعي كما مر بنا، وأنه يذكرنا بهاجر وقصتها مع ابنها إسماعيل عليه السلام، ذاك أمر تكلمنا عنه. لكن هنا يرمي هذا المكان 7 حصيات، إذن الإنسان عندما يفعل ذلك إنما يفعله انقيادا لله سبحانه وتعالى واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المرء في ذاك الموقف عندما يلقط الحجارة ويرمي بها العقبة إنما هو يكون متعبدا في ذلك الموقف، لأن رسول صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك الفعل إنما جعل لإقامة ذكر الله. ولا شك أن الإنسان كلما رمى جمرة كبر، إذن الذي يرمي الجمرات إنما هو يعظم ربه، وهو أيضا يجله ويحمده ويكبره ويهلله، وهو كذلك منقاد لماذا؟ لأوامر الله سبحانه وتعالى ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمن الذي فعل ذلك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بأن يفعلوا ذلك، ونهاهم أيضا عن الغلو في الدين، وبين أن أهلك من كان قبلنا إنما هو الغلو في الدين، ألا وهو الزيادة. إذن في ذلك انقياد، استسلام لأمر الله تعالى، اتباع لمنهج هذه الشريعة وعدم الخروج عنها. فأنت عندما ترمي ذلك المكان أي تلك الجمرة إنما رميتها لماذا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك مأمور بذلك. لكنك لو غيرت الأمر فاتجهت إلى حجارة لم تؤمر بها أو عظمت تلك الحجارة، فبدل أن تكون عبادة يكون ذلك بدعة، وربما يصل بك إذا اعتقدت أن ذلك ينفع ويضر إلى الشرك الأكبر. فعلينا أيها الإخوة أن نفهم مثل تلك الأمور. ولذلك رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وقف عند الحجر الأسود قال: والله، أقسم بالله، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر الذي كان في الجاهلية يعبد الأصنام ويسجد للأوثان، انظروا كيف صقله الإسلام وغيره من تلك الحال إلى تلك الحالة، إلى أن أصبح ممن لهم فهم في كتاب الله عز وجل، بل كان ملهما ثاني الخلفاء الراشدين. وهكذا الإسلام يصهر أتباعه في بوتقة واحدة، فيخرج منهم رجالا عاملين صادقين إذا ما أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى واتبعوا هدي الكتاب والسنة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن خير الهدي هدي كتاب الله عز وجل، وأن خير ما يتبع المرء إنما هو اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. إذن عمر أدرك أن ذلك حجر، لكنه أيضا علم أن التقبيل إنما هو عبادة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والرسول لا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه شر. بهذا نتبين أيها الإخوة أننا عندما نقف في عرفات أو كذلك نطوف حول البيت أو نسعى بين الصفا والمروة إنما نفعل تلك الأعمال لأنها شريعة إسلامية خالدة، دعينا إلى ذلك العمل إما في الكتاب والسنة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل يخترعه الإنسان ويأتي به مما ليس في هذه الشريعة فإنه يرد مردود على صاحبه ولا ينفعه منه إلا اثمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الراوي: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. إذا رأينا أن من السنة من المشروع كما جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت وفي الصفا والمروة والرمي لإقامة ذكر الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الفضل بن عباس الذي كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى أتى جمرة العقبة، فتوقف عن التلبية فكان يرمي تلك العقبة، فكلما رمى ماذا؟ بحجر بحصاة، قال الله أكبر. فلا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق هذا الكون ومدبره، وهو المستحق وحده لصفات الكمال سبحانه وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بماذا؟ بتلك الحصيات كما ذكر. وموقف الإنسان أنه يقف في بطن الوادي فيستقبل جمرة العقبة فتصبح منا عن يمينه، وتصبح مكة أي البيت عن يساره. هذا هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء علل أنه في الجمرتين يستقبل ماذا؟ الصغرى والوسطى، ويستقبل أيضا القبلة، لكنه هنا استقبل ماذا؟ استقبل جمرة العقبة، وباستقبالها لا يكون مستقبلا للقبلة. علل بعض العلماء لأنه كان هناك جبل صغير يحول بينها، لكننا نقول بأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بالاتباع. لكن لو أن المسلم وقف في أي موضع وفي أي جانب وفي أي اتجاه، فالمراد هنا هو أداء هذه الشعيرة، ألا وهو رمي جمرة العقبة. قال: مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. رأينا أن حصى الخذف إنما هو يأتي بين الحمص الذي تعرفونه وبين البندق، فحدده بعض العلماء بأن يكون بمقدار حبة الباقلة، فلو زاد الإنسان على ذلك قليلا أو نقص فإن ذلك لا يؤثر. لكن بعض الناس يظن أن هذا هو الشيطان، وأنه إذا رمى تلك العقبة فإنما هو يرمي الشيطان، فتراه يأتي محمر الوجه أو داجه منتفخة كالجمل إذا هاج، يأخذ ما معه ويضرب به. أيها الإخوة أيها المسلمون، لم يكن هذا منهجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لسلف هذه الأمة، لأننا مأمورون بأن نتبع لا أن نبتدع، فهذا أمر أمرت بأن تفعله وهو مشروع فهو عبادة، فلا ينبغي لك أن تتجاوز الحد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وقف في ذلك الموقف ماذا قال؟ أيها الناس إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا ينبغي للمسلم أن يتجاوز الحد، فلا يفرط في دين الله، لا يكون بين الإفراط وبين يعني لا يكون مفرطا متجاوزا للحد، ولا أيضا نازلا عما طلب منه، وإنما يبقى سائرا في الوسط، لا إفراط ولا تفريط في دين الله سبحانه وتعالى. ورسول صلى الله عليه وسلم حرص أن يصحبه أكثر المسلمين في تلك الحجة ليشاهدوا ويأخذوا عنه ماذا؟ معاينة تلكم الحجة. ومنها هذا الحديث الطويل الذي أمضينا، يكون هذا اليوم هو الدرس العاشر ونحن ندرسه، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب أعمال منى، فأول ما جاء اتجه إلى جمرة العقبة فرماها، فبعد أن فرغ منها اتجه إلى المنحر، والرسول صلى الله عليه وسلم نحر بموضع بمنى. ولماذا عبر جابر بكلمة المنحر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه الإبل، يعني قدم من المدينة ب63 من البدن، وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن ب37، فيكون المجموع إنما هو 100. الرسول اتجه إلى المنحر وقال نحرتها هنا ومينا كلها منحر، وقال وفجاج مكة كلها منحر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر في موضع واحد. لماذا قال بلال ذهب إلى لماذا قال جابر ذهب إلى المنحر؟ لأن الإبل إنما تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، وأما البقر وكذلك الغنم فإنها تذبح. إذن السنة أن تنحر الإبل وأن تذبح البقر والغنم، ولو أن الإنسان فعل هذا هنا وهذا هنا فهو جائز، لكنه عدل عن الفاضل إلى المفضول. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المنحر، قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رجع من الجمرة انصرف منها ثم بعد ذلك ذهب إلى المنحر فنحر عليه الصلاة والسلام بيده 63 بدنة، يعني بدنة، كما قال تعالى والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر، فمما نأخذ هذا استحباب ماذا، فضيلة ماذا، نحر الإبل، وأن ذلك سنة. استحباب أن ينحر الإنسان أو أن يذبح بنفسه، يعني يتولى أضحيته أو هديه بنفسه، هذا هو الأفضل، لكنه لو وكل فيه فذلك جائز. فالرسول صلى الله عليه وسلم نحر هنا. أيضا يستحب الإكثار من الهدي، ولا شك أن من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه أن يسيل الدماء قربة إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الدماء التي يسيلها المؤمن ويذبحها قربة لله تعالى وطاعة له إنما ينال عليها الجزاء الأعظم. أما من يذبح لغير الله فإنه قد أشرك شركا أكبر، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. من يذبح لصاحب قبر من القبور حتى ولو كان صاحب القبر نبيا، أو كأن يذبح للحسين والرفاعي أو البدوي أو غير أمثال هؤلاء، فهذا أيها الإخوة إنما هو شرك أكبر، لأن الذبح لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولينتبه الأخوة ممن ينتسبون إلى الإسلام الذين يظنون أن تلك الأعمال قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تباعد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون قصة ذلك الرجل الذي مر بأقوام فقالوا له قدم عند صنم، فقال لا أجد شيئا، قالوا قدم ولو ذبابا، فتقرب إلى أولئك بماذا؟ إلى الصنم بذباب. فماذا كانت النتيجة؟ كانت دخوله النار، ذباب هذا الطائر. لماذا؟ لأنه قصد أن يتقرب بذلك لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه من الأمور التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمضى عليه الصلاة والسلام أطول فترة دعوته بمكة يغرس العقيدة ويثبتها ويستل من نفوس الناس كل ما يعارض هذه العقيدة أو يدنسها أو يؤثر عليها، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعنى به الداعية المسلم، أن يعنى بإصلاح عقائد الناس على منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتبع ذلك الأمر بالفروع. فكل ما نزل بمكة من الأحكام كان قليلا، لكن في المدينة أقيمت الدولة الإسلامية وأخذت الأحكام تنزل متتابعة، لأن هذه العقيدة قد غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه من المهاجرين والأنصار، فوحد كلمتهم وصهرهم ببوتقة واحدة وربطهم برباط وثيق، إنما هو رباط الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن الرسول اتجه إلى المنحر فنحر عليه الصلاة والسلام، ولأنه في موطن تعليم وفي مقام توجيه قال: نحرت هنا ومنا كلها منحر، حتى لا يضيق عليه الصلاة والسلام على الناس ولا يوقعهم مواقع الحرج، فبين لهم في ذلك المقام أن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وقال: بشروا ولا تنفروا. قال: فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر. ثم أعطى علي رضي الله عنه، علي هو معروف عندكم، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استخلفه في فراشه عندما هاجر مع رفيقه وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وهو كذلك أيضا زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك الذي قال الرسول: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يوم خيبر، فتطلع لها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر فلم ير عليا في القوم فسأل عنه، فقيل إنه أرمد، أي أصابه الرمد في عينيه، فدعا به عليه الصلاة والسلام فبصق في عينه فشفي، ثم أعطاه الراية رضي الله عنه. وهذا من بيان فضل علي رضي الله عنه، وكل الصحابة بلا شك لهم فضائل، ويأتي في مقدمتهم في الترتيب أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعده عمر بن الخطاب، فعثمان، فعلي، وأيضا الصحابة المشهود لهم بالجنة، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وزكاهم في محكم كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأيضا زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فيا سعادة من ترضى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وضعهم في المنزلة اللائقة بهم، ويا ندامة وخسارة من تعرض لهم بجرح أو ذم أو قدح. فإنكم تعلمون قصة أولئك الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قال الله سبحانه وتعالى فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم. إذن فليحذر الذين يتطاولون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على المؤمنين عموما بقدح أو ذم، فإن ذلك سيحبط أعمالهم وسيجدون ذلك خزيا وندامة وخسارة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما غبر ما بقي منها، وأشركه في هديه. وأشركه، هل معنى أشركه في هديه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله شريكا له، أو أن المراد أنه أشرك بمعنى أمره أن يذبح ما بقي كما هو الحال والظاهر؟ وقد جاء في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من المدينة ومعه الهدي 63 بدنة، وأن علي قدم من اليمن بما يتم 100. قال: وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة. ثم أمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة ببضعة. بضعة الشيء إنما هي القطعة. القصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ قطعة من كل بعير مما ذبح من 100، وأن تطبخ في قدر واحد. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه منها وشرب من مرقها، لأنه يصعب على الإنسان أن يأكل من جميعها فهي كثيرة، لكن عندما يشرب من المرق الذي طبخ بهذا اللحم فامتص ما فيه من طعم فاختلط ذلك كله، فإذا شربت منه فكأنك أكلت من لحم تلك البدن جميعها. وهذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الإخوة يدل على فضل الأكل من لحوم الهدايا وكذلك الأضاحي. أما دم الجبران، جبران يعني الذي يكون عن مخالفة، فهذا يختلف عن هذا. أما الهدي فيستحب للإنسان أن يأكل منه، وكذلك الحال بالنسبة للأضاحي. وهل يفعل المهدي ما يفعله المضحي بأن يوزعها ثلاثا فيأكل ثلثها ويتصدق بثلثها وأيضا يهدي ثلثها؟ قال العلماء: ذلك ولو أنه تصدق بها جميعا لكان جائزا، ولو أنه أيضا أهدى أكثر من الثلث لجاز، ولو أكل لجاز. ويا أيها الإخوة، هذا الدين ليس فيه حرج، لكن يستحب للمسلم أن يتناول منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يوزع ذلك اللحم على الناس. أما ما يفعله بعض الإخوة الحجاج بأن يذبح الهدي ثم يتركه في مكانه، الأولى أن يأخذ منه ولو شيئا يسيرا، وأيضا يحسن به أن يوزعه أو أن يتركه بأيد أمينة. والآن بحمد الله يعني زالت تلكم المشكلة، فالدولة جزاها الله خيرا الآن خصصت ناسا وأماكن، وصار يعتنى بتلك الذبائح ويهتم بها وتوزع على الفقراء من المسلمين في كثير من بلاد العالم الإسلامي. وهذا حقيقة عمل طيب، وهو ما يعرف بمشروع الهدي والأضاحي. هذا عمل لا شك أنه خير. قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها فأكلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه علي، لأنهما مشتركان فيها. فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا أيها الإخوة دليل على سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام، واختلاطه بالناس وتوجيههم، وأيضا إعانتهم في كثير من الأمور. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه، وأنتم تعلمون أن المسلمين يتبادرون أي شيء يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى فضل وضوءه وما دون ذلك يتسابقون إليه، إلى ذلك ما يخرج من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنهم كانوا حريصين على أن يخدموا رسول الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع لنا منهجا فذبح بنفسه عليه الصلاة والسلام، ليبين الفضل والفضيلة في ذلك، وبيبين لنا أن المسلم ينبغي أن يكون متواضعا، وأن الإنسان عندما يخدم إخوانه المؤمنين، ورسول صلى الله عليه وسلم بين أن أمير الركب إنما هو يكون في آخره، لأنه يرعى شؤونهم ويهتم بأمورهم ويتفقد أحوالهم. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. هذا فيه مشروعية الركوب من منى إلى مكة لأداء طواف الزيارة، طواف الإفاضة الذي هو ركن. قال هنا: ثم أفاض. الأصل في الإفاضة إنما هي لها عدة معاني، ومن ذلك فاض الماء، والمقصود من ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة ونزل إلى مكة. لماذا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ أولا رمى جمرة العقبة، ثم نحر عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك الحلق والتقصير، ولم يذكر هنا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أفاض إلى مكة ليقوم بطواف الإفاضة، وهذا الطواف يسمى بطواف الإفاضة لأن الإنسان يفيض من منى إلى مكة، وطواف الزيارة لأنك تزور البيت بعد من منى، ماذا؟ تذهب من منى إلى بيت الله الحرام للزيارة. هذا الطواف إنما هو ركن من أركان الحج، فلو لم يؤده المؤمن لما صح حجه، لكنه يختلف عن الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة وقته محدد، فلا يجوز ماذا؟ أن تمدده أكثر مما بين الزوال إلى فجر يوم العاشر. أما هذا فالمستحب أن تفعل كما فعل رسول الله، تذهب ضحا إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أخرته إلى آخر النهار أو إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث فلا حرج في ذلك، ولو أخرته أكثر فإن ذلك يجوز مع الكراهة، لكن تبقى معلقا، لا يجوز لك ماذا؟ أن تواقع النساء، لأنك بعد لم تتحلل التحلل الأكبر الذي يحصل بطواف الإفاضة. قال: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. فأفاض في البيت، إذن هنا فيه تقدير كلام، وأنتم تعلمون أن الحذف في لغة العرب جائز إذا كان هناك في الكلام ما يدل عليه. إذا كان في الكلام ما يدل عليه تقول: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك يعني راض، أو نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، يعني نحن راضون بما عندنا وأنت بما عندك راض. إذن فأفاض فأتى البيت، ماذا العبارة؟ قال: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. فأفاض فطاف في البيت بالبيت طواف الإفاضة فصلى صلاة الظهر. إذن هناك كلام مقدر، السياق يدل عليه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لماذا أفاض إلى مكة؟ هو ذهب إلى هناك ليطوف طواف الإفاضة. إذن أفاض فطاف طواف الإفاضة فصلى في البيت صلاة الظهر. وفي بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بمنى، فكيف يجمع بينها؟ في حديث عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وحديث جابر الذي يحكي لنا صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى كما ترون بالبيت، أي أنه نزل ضحا عليه الصلاة والسلام فطاف في البيت فزالت الشمس، وإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فصلى صلاة الظهر. وفي حديث عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر في يوم النحر بمنى، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب الجمع سهل، هو كما ذكر جابر، أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في البيت فلما زالت الشمس ودخل وقت الظهر صلى عليه الصلاة والسلام الصلاة المفروضة، ثم عاد إلى منى فسأله الناس أن يصلي بهم فصلى بهم هناك صلاة الظهر، هي له عليه الصلاة والسلام تطوع ولهم مكتوبة، وهذا معلوم جائز في الشريعة. فكما تعلمون أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء الآخرة في مسجده هذا، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. ومر بنا أيضا في صلاة الخوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من المؤمنين ثم عاد فصلى بطائفة أخرى. ولا شك أن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه إماما وهو قدوتنا وإمامنا، عندما يصلى خلفه وإن كان يصلي تطوعا، فلا شك أن الصلاة خلفه وإن كان يصلي تلك الصلاة تطوعا أولى وأفضل من الصلاة خلف إمام يصلي بك الفريضة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم له من الفضائل ومن المحاسن ومن المزايا ما ينفرد به عن غيره صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، هنا المؤلف ما ذكر رمي الجمرات الباقية، ليس كذلك؟ هو ما عرض لها جابر، إذن هو في هذا الحديث مرت أمور كثيرة لم يرد ذكرها، لكننا نحن نسير مع الحديث ثم نرجع بعد ذلك ونتم ما نرى أن الحاجة تدعو إليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ليس فيه رمل ولا أيضا اطباع، فلننتبه لذلك، فذلك من خاصية طواف القدوم. اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى بني عبد المطلب وهم يسقون، أي يضعون المياه في الأحواض ونحوها كالبرك. نعم، كلمة قال كلمة. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. من هو القائم على السقاية؟ إنما هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أتى بني عبد المطلب في مقدمتهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني عبد المطلب. يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب. انزعوا، يعني أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبادروا وأن ينزعوا، أن يستخرجوا الماء من البير، أي من بير زمزم، فيضعوه في الأحواض أو نحوها ليشرب منه المؤمنون. والرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى ذلك المكان لماذا؟ ليشرب منه، فهذا يدلنا على فضيلة ماء زمزم، وأن فيه بركة للشارب، وأنه ينبغي للمسلم إذا ذهب إلى هناك أن يشرب من ماء زمزم، وأن يتضلع منه كما ذكر الفقهاء ذلك، أن يملأ بطنه منه مليا حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، يتضلع أي يملأ بطنه حتى ماذا؟ يكون ما بين الأضلاع قد امتلأ. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. إذن ماء زمزم، لكننا مع ذلك أيها الإخوة هناك حدود لا ينبغي أن نتجاوزها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا فضيلة ماء زمزم، وأكد ذلك بشربه عليه الصلاة والسلام عندما ناولوها الدلو. وفي أحاديث أخرى أن رسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرب من المكان الذي يصب فيه الماء، فطلب العباس من أحد أبنائه أو ممن حول أن يذهب إلى البيت ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء لم تخالط الأيدي، لأن الأيدي كانت توضع في الماء. فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرب مما يشرب منه المؤمنون، وهذا أيضا غاية في تواضعه عليه الصلاة والسلام وتسامحه وكرم خلقه، لأن خلقه عليه الصلاة والسلام إنما هو القرآن. إذن ماء زمزم لما شرب له، ما معنى هذا؟ أنت تذهب إلى هناك فتشرب هذا الماء بماذا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطلب من الله سبحانه وتعالى الثواب. ولذلك جاء في أثر عبد الله بن عباس أنه كان يقول في دعائه: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. انظروا، هنا السر واضح في هذا الأثر. عندما كان هذا الأثر الذي نقل عن عبد الله بن عباس: اللهم اجعله علما نافعا. إذن ربما تكون من الناس الذين ليس عندهم فهم قوي ممن ينتسبون إلى العلم، فتتجه إلى ذلك المكان فتشرب من ماء زمزم وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي ذاكرتك وأن يرزقك أيضا قوة الحفظ. فإن عددا من العلماء حفاظ الحديث الذين اشتهروا بعد ذلك ذهبوا فشربوا من ماء زمزم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم في الحفظ، وبعضهم طلب أن يكون أمثال فلان الذي اشتهر إما بفقهه أو بحفظه الحديث. إذن تشربه إما ليشفيك الله سبحانه وتعالى من علة، أو ليرزقك الله سبحانه وتعالى به علما نافعا، أو ماذا؟ كذلك أن يطهر الله سبحانه وتعالى به قلبك من الأدناس. هذا دعاء تدعوه فأنت تتبرك به، لكن ليس لك أن تتجاوز تلك الحد. فكثير من المسلمين هداهم الله يرشرش الماء على بدنه، وبعضهم يأتي بأقمشة كبيرة أمتار فيغسلها من ماء زمزم ويجففها ثم يطويها ويحفظها في بلده ليكفن بها. إخوة من الابتداع، فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهانا عن الغلو، فلا ينبغي أن نتجاوز ذلك الحد. نعم، أشرب الماء تبركا، أشرب الماء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفاء، أن يجعله سببا لزيادة حفظي وفهمي لكتاب الله عز وجل، لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ذلك أمر مطلوب، لكن أن أخرج عن الحد وأن أتجاوز، فإنك تدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمسلم ينبغي أن يكون متبعا لا متبع لا مبتدعا. قال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. الرسول صلى الله عليه وسلم حظهم هذا أمر، وليس المراد بالأمر هنا الإيجاب، وإنما فيه الحظ والحث على أن يبالغوا في النزع حتى يكثر الماء، فماذا يشرب منه المؤمنون. وفي هذا أيها الإخوة فضيلة عظيمة، فإن العباس بن عبد المطلب طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بأن يبيت بمكة ليالي منى. لماذا؟ ليتفرغ لسقي الحجيج. إذن أيضا الاشتغال أيضا بماء زمزم، بل في كل عمل أيها الإخوة، كل عمل تقدمه لأخيك المؤمن إنما يثيبك الله سبحانه وتعالى. الكلمة الطيبة كما في الحديث صدقة، إرشادك الضال صدقة، أن تهدي أخاك إلى طريق يسير فيه إنما هي صدقة، أن تكف الأذى عن طريق المسلمين إنما هي صدقة، وذلك من الإيمان. فكل عمل تعمله في حياتك تقصد به شريطة وجه الله سبحانه وتعالى فإنك تنال به أجرا وثوابا، لكن لو عملت عملا وقصدت به الرياء والشهرة فإن ذلك ينعكس عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الرسول صلى الله عليه وسلم يحض العباس ومن معه بسرعة النزع والمبادرة في ذلك والإسراع ليخرجوا ماء كثيرا ليشرب منه المؤمنون. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشاركهم في النزع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لو فعل ذلك لغلبهم الناس، لأن الناس لو رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فأمسك بيده الكريمة الدلو فأخذ استخرج الماء من تلك البير، فإن الناس سيتزاحمون ويتدافعون ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قال: لتأخذوا عني مناسككم. فيكون ذلك سببا بأن يغلب الناس أولئك الذين فرغوا أنفسهم ماذا؟ لإخراج الماء وسقي الحجاج. إذن لم يكن من امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن نزع الماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك ذلك لغيره ليخدمه، وإنما خشية أن يتسارع الناس فيتسابق في ذلك المكان فيزدحموا فيغلبوا أولئك الأقوام الذين عنوا بإخراج الماء من تلك البير. نعم. قال: فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ناولوه الدلو، إذن هو لم يستخرج الماء بيده، وعرفنا سر ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا شرب من ماذا؟ من في الدلو، يعني أمال الدلو. الدلو واحد الدلة، وهو الذي يصنع من ماذا؟ من جلد أو من غيره ليستخرج به الماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمسكه بيده وشرب عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من تواضع عليه الصلاة والسلام، فلم يطلب أن يوضع له في إناء وأن يكون الإناء من ذلك النوع، ويتصف بتلك الصفات؟ لا، أخذ الدلو عليه الصلاة والسلام وشرب منه عليه الصلاة والسلام. فينبغي أيها الإخوة أن يكون دائما ديدننا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. فلو أنك خفضت جناحك للمؤمنين وتواضعت لهم ورفقت بهم ونزلت نفسك وإن كنت صاحب مقال وإن كنت صاحب مقال وعلية في القوم، فتواضعت لله وخفضت جناحك للمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى سيرفعك في هذه الحياة الدنيا وسيثقل موازينك في يوم القيامة. فلنحرص أيها الإخوة على هذه الأخلاق الكريمة التي رأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بها، وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى فعلها وعملها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عمر بن حفص بن عياش. نقف هنا ونعود. كما تعلمون جابر رضي الله عنه لم يتناول جميع ماذا المناسك، وإنما مر على أكثرها. ربما في بعض الأحاديث التي رويت عن جابر أيضا مختصرة بأنها اشتملت على ذلك. هنا بقي أمر ينبغي أن ننبه إليه. في حديث جابر رضي الله عنه فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض من منى إلى مكة، وأنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة. وفي حديث آخر في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أفاض مساء، فكيف أيضا نجمع بين ذلك؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض أولا ضحى ليطوف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة الذي هو ركن في حقه، ثم بعد ذلك نزل من منى إلى مكة مع نسائه ليقمنا أيضا بطواف الزيارة. وبذلك تلتقي الأدلة هنا. نعود مرة أخرى إلى منى لنبحث في بقية الجمرات وفي المبيت بمنى أيها الإخوة. أولا فيما يتعلق برمي الجمرات، رأينا أن الذي يرمى في يوم النحر وهو اليوم العاشر إنما هي جمرة العقبة، وهذا أمر مجمع عليه، فلا يجوز لمسلم أن يرمي في ذلك اليوم غير جمرة العقبة، وأن المستحب أنه يبدأ رميها بعد طلوع الشمس، وأنه أيضا إلى غروب الشمس وقت جواز. لكن هل للإنسان أن يرمي مساء سواء كانت الجمرة جمرة العقبة أو غيرها؟ هذا أمر أيها الإخوة يقدر في موضعه، فلكل مقام مقال. فإذا كانت هناك مشقة تلحق المسلم وضرر يلحقه، أو ربما يكون بعيد المسافة يصعب عليه أن يصل، فدين الله يسر. فلأن رجلا من الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال أنه بين لرسول الله أنه رمى لم يرمي حتى أمس، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. واختلف العلماء في قضية أمسيت، عندما قال لم أرمي حتى أمسيت، فالرسول صلى الله فالعلماء اختلفوا هل المراد أمسيت يعني المساء بقية النهار أو يدخل في ذلك الليل، ونحن قلنا هذا يقدر عند الحاجة. أما بالنسبة لليوم الثاني ولليوم الثالث، وبالنسبة ليوم اليوم الثاني نقصد به الحادي عشر الذي يلي يوم النحر ويسمى يوم القر، ثم اليوم الثاني عشر ويسمى يوم النفرة الأولى، ثم الثالث عشر ويسمى يوم النفرة الثاني. فبالنسبة لهذا الأمر الله سبحانه وتعالى يسر، يقول في كتابه الكريم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والآية تدل على فضيلة التأخر اليوم الثالث عشر. إذن يوم العاشر لا ترمي إلا جمرة العقبة، وبعض الحجاج هداهم الله يظن يفهم من الآية فمن تعجل في يومين أن المراد يوم النحر والذي يليه. لا، يوم النحر ليس مقصود، وإنما المراد اليوم الحادي عشر والثاني عشر، واليوم الثالث إنما هو اليوم الثالث عشر. في اليوم الحادي عشر متى يبدأ وقت رمي الجمرات؟ هنا سيرمي الحاج جميع الجمرات. يبدأ متى؟ بعد زوال الشمس، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما زالت الشمس يبدأ الحاج برمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ويستحب له أن يستقبلها وأن يستقبل القبلة، ولكن لا يلزم ذلك، له أن يرمي من أي مكان. أول ما يبدأ بها لأنها مرتبة، فإذا ما خلص من ذلك أخذ يعني ابتعد عن مواضع الحجارة ووقف وقوفا طويلا يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه، يطلب منه العون والتسديد والتوفيق والهداية والإرشاد في كل أموره، يدعو بما يكون عنده وربما يستعين ببعض المناسك. إذن يقف، ثم بعد ذلك يأتي الجمرة الوسطى، هذا هو الترتيب. ثم أيضا يرميها كما فعل في الأولى بسبع حصيات يستقبلها ويستقبل القبلة، ثم أيضا يقف أيضا موقفا طويلا كما فعل، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بسبع حصيات ولا يقف عندها. بعض العلماء حاول أن يأتي بعلة في هذا المقام، لماذا يقف عند الأولى وعند الثانية ولا يقف في الأخيرة؟ بعض العلماء علل وقال: عادة الإنسان إنما يشرع له الدعاء في وسط الشعيرة، يعني في وسط العبادة، أما بعد أن ينتهي فإنه ينصرف إلى أمر آخر. هكذا بعض العلماء علل، ونحن نقول أيها الإخوة هذه أمور توقيفية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نقتدي بها، لأن العبادات توقيفية ولا ندرك كنها وحقيقتها وعلتها إلا إذا جاء نص عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يبين العلة في ذلك. هل هذه العبادة معقولة المعنى ندرك علتها، وأنها غير معقولة المعنى فلا ندركها؟ لكن واجبنا أن نسلم، فما دام الله تعالى قد أمرنا بذلك وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نعمل وأن نسلم في ذلك الأمر، وأن ننقاد لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني عشر أيضا ترمي بعد الزوال كما فعلت في هذا اليوم. ثم إن أردت التعجل في اليوم الثاني عشر فعليك أن ترمي الجمرات، ثم بعد ذلك تنصرف قبل غروب الشمس. فإن أدركك غروب الشمس قبل أن تدفع من منى فإنه يلزمك أن تبيت، لكن ربما تكون قد أجريت الاستعداد وحملت أثاثك، لكن لازدحام السيارات وغيرها قد تواجهك قضية أو تعطل سيارة. بعض العلماء ذكر أن الإنسان يعتبر في هذا المقام قد ذهب وانصرف، ولكن لماذا لا يبقى المؤمن في اليوم الثالث عشر وفي هذا اليوم يخف الزحام، والمسلم في هذا المقام يعني يأتي إلى الجمرات ولا يجد مشقة، ثم هي زيادة طاعة وقرب لله سبحانه وتعالى. وينبغي للمسلم أن يرمي كل جمرة في يومه. لكن لو أن الإنسان مثلا فاته أن يرمي اليوم الأول فيرميه في اليوم الثاني ولا شيء عليه، على اختلاف بين العلماء في ذلك، حتى بعض العلماء قال لو لم يرمي في اليوم الأول وفي اليوم الثاني لوجود ما يمنعه فرماها جميعا في اليوم الثالث يعني الثاني عشر فليس عليه شيء، وبعض العلماء يرى أنه عليه دم، وهذا يقدر بماذا؟ بوقته في ذلك الموقف. بقي بعد ذلك أيها الإخوة المبيت بمنى، أنا أسرعت حقيقة أوجزت حتى ندرك الوقت. المبيت بمنى، الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي منى، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. بعض العلماء يرى أن المبيت بمنى واجب، وبعضهم يرى أنه سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بات وقال لتأخذوا عني مناسككم. ثم أيضا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت بمكة في أيام منى لأجل السقاية، ومعنى رخص معنى ذلك أن المبيت عزيمة، وأن عدم المبيت إنما هي رخصة. فلو كان المبيت بمنى سنة لما احتاج أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص لماذا؟ لعمه العباس بن عبد المطلب. فدل ذلك على أن المبيت مطلوب، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا ينزل إلى مكة ولا يذهب له. المهم أن الإنسان يبقى قدر استطاعته أكثر الليل في ذلك المقام، ولو قدر أنه فاتته ليلة واحدة فليس حقيقة ليس في ذلك ماذا شيء، لكن بعض العلماء يرى أنه لو فاتته ليلة يعني ولم يكن مقصرا، هذا قصدنا، وأنه أيضا احتاج إلى ذلك، فبعض العلماء يرى أنه يطعم مسكينا، وبعض العلماء يرى أنه بتفويت ليلة واحدة عليه ماذا دم. إذن على القول بأن المبيت بمنى واجب، فمن لف يفعله يلزمه دم، ومن يرى أن المبيت سنة ليس عليه دم. ولكنك أيها الحاج الفطن إنما جئت إلى هذا الحج لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تفعل كما فعل؟ ثم أيضا بعض الناس يذهب إلى بعض المفتين فيسأله عن أمر، ويتصور أن هذا المفتي إذا أفتاه بأنه أحل له ما لا يجوز له، قد يأتي فيقول أنا لم أجد موقعا، لم أجد مكانا في منى، ووقفت خارج منى، وهو حقيقة لم يبذل الجهد، فأفتاه هذا المفتي ما دام تعسر عليك تقف خارج منى إلى أقرب مكان. المفتي أفتاه بناء على سؤاله، لكن استفت نفسك وين أفتوك وين أفتوك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عندما جاءه الخصمان قال إنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قوة، قال لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، يكون عنده قوة عبارة، عنده مثلا قدرة على ماذا؟ على أن يصور ما في نفسه، أن يدلي بحجته بكل قوة ويصحب ذلك بالبراهين، ويكون الآخر عاجز عنيا أو غير قادر، فربما قوة حجته تجعله يغلب الآخر فيقضى له. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. ومن مزايا الشريعة الإسلامية، ولا مقارنة بين الشريعة والقانون، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فلا موازنة أصلا بين شريعة علام الغيوب وبين شريعة البشر وقانونهم، لأن هذه من زبد أفكاري ومن أرائهم التي تتغير يوما بعد يوم، أما هذه شريعة ثابتة مستقرة لا تتغير ولا تبدل. وصلى الله على محمد.